ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. الرابعة أن تضيفه إلى سببه المعلوم، فتقول لولا فلان لحدث كذا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. ودل على ذلك جملة من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما ما نقل عن ابن عباس لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص ونحوه، فمحمول على من نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله عز وجل. انتهى بتصرف من كتاب القول المفيد.